يعني

وإذا كانوا من المؤمنين يستغفرون الله فيغفر لهم. يعني المعنى أن الله تعالى يحب أن يرى حتى المغفرة فيه على عباده لا معناه كما يظن تعالى أنه يحب المعصية لا وإنما يحب كما تعالى المغفرة وأنه يصلي من عباده أن يتوب إليه فيتوب عليه ويطلب من عباده هذا وتعالى أن يستغفروه ويغفر لهم وأن يظهر سبحانه وتعالى أثر مغفرته فيه جل وعلا عندما تظهر أثر مغفرة الله تعالى لذلك فإن ذلك يكون سببا لمحبة الله تعالى وسببا للإقبال عليه في نفس الوقت سببا في عدم الظنون بمعصيه الله جل وعلا ان العبد اذا اذنب ولم يعلم ان الله تعالى سيغفر له ويتوب عليه وان الله تعالى يمحو سيئاته ويجنون له ان الله تعالى يستر عليه هذه الخبائث التي ياتيها فيكون ذلك من عاده لقنوطه ومتعرف الزياد في من المصر اليوم ومتعرف لبعضه عن الزياد العالم ومتعرف لعدم تعلمه في الزياد العالم حينما يعلم العالم من رضا الرسول ثلاث مرة مواطنة أن الله تبارك وتعالى يكتب عليه عنده الدل على ربه عندما يعلم أن ربه يشكر الذنوب ويصوم ويغفرها بالرعاية فإنه يكون شيء إلى تعلق بالله تعالى ثم خشية بالله تعالى لا يكون من رحمة بالله تعالى لذلك لما جاء قوله سبحانه وتعالى أجر العزيز الغفار ثم بينهما رب السماوات والأرض ثم بينهما العزيز الغفار فيقول فمعنى ذلك سبحانه وتعالى غفار الذنوب فكفار العيوب جل وعلا ما تجيب العقاب جلد يقول المرأة سبحانه وتعالى أنا تكون السلام أولا فيقول جل وعلا وإذا وكتب المغفرة للناس على ذنوبهم وإن ربك لمغفرة وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإنه قتل شديد العقاب. قال الكلام أنه سبحانه وتعالى في هذا المعنى نتفق إلى المعنى بعد ما عرفنا بعد أن عرف الله الرحمن المغفرة سواء كان بالكسر أو بمجاورة هذه الجراح والمعاصي أو بمعنى الإصلاح للعقل من حاله علم أنه من صفات الساحة من الله جل وعلا وأن الله تعالى يحب أن يظهر أن المغفرة في عباده بسبب رحمته من رحمته سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت بسبب تعلقه بالرسول أن يغفر له ولكي يظهر عليه قبله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه في أفضل شيء أن يكون لديه الله من الدنيا أن يغفر له كما ذكر الله سبحانه وتعالى ويستنكر عن مسلياتهم وكان ذلك عند الله كل عظيم كان تكفير السيئات ومغفرة الذنوب هو الفضل العظيم عند الله تعالى الذي يفضل المؤمنون لذلك يقول الرب جل وعلا من يستنكر عن النيابة الأخيرة الجنة فقد فاز ولكنه سبحانه وتعالى في نفس الوقت زاد الشمس وتسلم الكمال في جل وعلا إلا أن يكون كذلك مع المغفرة شديد العقاب شديد العقاب سبحانه وتعالى فيكون أنه يشد على يظهر صدر مغفرته في بعض الناس على بكاء في وجه الكريم على اقتداء الله وعلى محبته وعلى عدم الخلوص من رحمته في نفس الوقت رغم ذكر شرمه جل وعلا ويظهر أصول أدين أصحاب المعاصي والذنوب وأصحاب الحنس والشكر والاعتذار ليكون رجاء دمع وليكون مانع دمع إنه يحتاج عبد مع الله تعالى يسلم في حالة الرجاء وحالة الصبر حكم ذلك حين وعلى الطيران من الله تعالى والمحبة له والطامع في جنات الجنة وعلى وحابة الخلق وأجور جرائة كثرة الأولى وتمنع الظن من الوقوع في منزل الله سبحانه وتعالى وتطمع في الغايات وتنكر على الماضي أحواله السيئة حتى يعود إلى الله تعالى أو حتى يقف عند حدود الله تعالى أحواله وتعداها ولا يقع فيما نهى الله تعالى عنه. لذلك كانت العرب يقول الرجل وكما أن الدائرة سبحانه وتعالى مصور الذنوب وتختار العلوم فهو شديد العقاب. ولذلك تمت اوصاف الجلال وصح وجود الكمال لذلك عاد تقيم الجلاله وصفات اوصاف الجلال له وصفات الكمال فيه سبحانه وتعالى. ولذلك كانت العرب تمدح بجمع الصفتين قال شاعرهم ليس مراد اليس الجلال المحض صلته جمع العقار احسن الرفع عن العرب عندما تمدح تمدح بانه ذهبه فتجد قصيمات الدراسه جمع العقار الرفع يعني جمع العقار وجمع المغفره وذلك مما يكون مدحا يستكمل به صفة الجلال ووجود الكمال. وتقول خبر الله لك واليوم وأسأل الرب قوله سبحانه وتعالى يقول قول لكم فهو الصلاة والرسول والغافر وكما ذكرنا إذا ثبت المغفرة على المعاني السابقة فإن الغفار سبحانه وتعالى يدل على السمع والإمهال وترك العجلة والاستعجال. فإذا قلنا أن المغفرة من الغفر وهو السمع وهو المعنى الأول قلنا أن المغفرة من الغفر والغفر هو السمع معنى الأولاني مثل سبعة والمثل مثلين بين كمان على قطاع وعلى سؤالات الناس وقال كيف فعل هذا بين التحريف ويدل كما ذكرنا في الغفر والسد لان كان كله على السد لانهم ذلك يدل على الامهال ان الله تعالى يمهل هذا الوزن هذا العرش السامع والمتسامع ويترك على الاستعجال في رفضه مع ان يراه الحق سبحانه وتعالى من ذلك ان يقتله اذا اعطى في حق ربه وظلم نفسه وخرج عن حدوده فليس لله تعالى الحق في ان يقتله وان يعطله لو كان في امور الدنيا لان له حق تمام الحق في ان يقال به ذلك فلما كذب عليه كذب على ذلك وظل على ترك العدد والاستعجال في رفضه ومن المسائل المهمة التي ينظر الله فيها باسم الله تعالى فقال كيف كثر عليهم الذنوب وكيف كثر عليهم معاصيهم وسيئاتهم أن الله تعالى كيف أمهلهم وإن معكم العقوبة فإنه كان يشرك أن يكون له كيدا ويشرك سبحانه وتعالى أن يعرفونه بتلك الذنوب وأنا العبد يعلم بنفسه ذنوبا كثيرا في الله والباطل لو شعر ذلك من ذلك الصبر لو رفع الله تعالى فكره وعلمه فيها لصبع بها ولشعر بسوء الاخلاق والاعمال والمعاصي والسيئات فيها لذلك يقول ان المغفره من الرعد والوحشه والشكر يكون في حال ويكون في مآل وينفتن إلى جبل يقتل من العبد ويصطاد الحق وإلى تضحية الخبيث عن ابتلاء الغير عليه ويتضمن الصبر والحلم والأمان وشر الذات والصفات إلى غير ذلك ويتضمن مثل المخالف التي تضار أمير الإسلام. أول نشرح حديث ثاني

وتعرضت على تنوم القرآن ويوم المدى تنوم من الله تعالى ويوم عليك علامات الصلاح صلى الله عليه وسلم من الصدور بين الناس حتى لو كنت بينك وبين نفسك تعلم ما انت فيه وتقول كيف تكون من الله تعالى على ذلك وكيف وكيف يقول هو الذي والله الجميع وكفر الصبيح والذنوب من جملة الصبايا الذنوب من جملة الصبايا التي تتوارى بإرسال الشمس عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة أنا وتعالى ما الذنوب من جملة الصبايا التي تتوارى بإرسال الشمس عليها في الدنيا والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة هذا الرسول الحديث لا زال الحديث كريما يبنى المرور من ربي سبحانه وتعالى ويضع عليه شانك ويقرر بذنوبه ويقول لا تعرف ولا ربي اعرف نقول قد تذكر عليك في الدنيا وانا اغفر لك اليوم والقبر هو الشكر تصنع في انواع ذات الكرمه لا تقبل الاسئله من يقول والعقل هو الكفر واول كفر على العقل اول كفر على العقل كفر الله تعالى كان بعد ان ترك حوالي التي تستقبح وتعلم مذكوره في باطنك مرصاه في جمال الغريب لان كل الصلاه السريعه لو كنت عصمتك تعرف هذه الصلاه كلها تعرفها الصلاه التي يحتوي عليها المرء والتي تقيم سورة المصارف في السورة أن تعلم شرك حبابه التي تستصلحها تعلم مسورة في باطنك مغطاة في جمال الظاهر وكان بين باطن العبد والظاهر في النظافة والصدارة وفي كل الجمال فارق كبير بين ظاهر المرء في داخله من الفضلات والقدرات والمصائب والصلاح وهي جمال وغيره الذي كتب ربك سبحانه وتعالى انظر يقول لك كما ينهو الكلم يقول انظر ما الذي اظهرك وما الذي سترك تامل في ذلك ايها المؤمن وانظر ما الذي كتبه الله تعالى عليك وما الذي اظهرك اظهرك جميل الله المنظر الحسن أعطاك هذه الحياة المستحبة وأعرض كيف وماذا كتب سبحانه وتعالى الباقي انظر إلى الذي كتب فيه وفيه لا جبر هذا الخط الأول وكتبون الثاني أن جعل متصرف واقعه المذمومة وإراداته الصريحة كتب قلبه حتى لا يطالع احد ما لفتش من هذه الثانية ولو شخص بالقلب ما يقول بذلك في مجال وتوجه وما يطالع عليه ضميرا من الرزق والقيام وكل الظن والناس لطعم في هلاكه ثلاث مواطنين تنظر الى التصرف عن غيره Thank you. وهي المسألة المهمة أنه سار ولم يعمل عملا صالحا فهناك نبي الله يعطي حسنات لما يجيني ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة منه ويقابله على الذنوب والسيئات اللي قعدت بها وكذا وكذا وكذا إلى به الله تبارك وتعالى يقابله على النمو الطبيعي والوالد ثم يقول الله إن هذه الذنوب الكبيرة لا بارك صحيحة لا بارك لا بالصحيحة فقد أظهر عليه ويراقب نفسه يدور في صحيحات كثيرة من ذنوبه وسيئاته نقدمه الآن لاعتراف بهذا الكلام الذي نحن فيه. رسولا حافظ العهد من هذا الرزق أن يكون من غيره ما يكف أن يشتغل منه. وحافظ العهد من هذا الرزق أن يكون من غيره ما يكف أن يشتغل منه. أن تكف وأن يشتغل منك الذنوب والقبائح والسيئات والأخلاق الرديئة تكف أن يشتغل عليك الناس ويشتغل الله تعالى عليك. حافظ هنا من هذا الرزق لابد وأن يكون على هذا الحال أن تنتظر من الناس ما تحب أن يصل منه. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سطر على المؤمن من عورته لو سطر الله تعالى عورته من يوم القيامة من سطر مؤمنا سطر الله في الدنيا والآخرة. فاعلم أن هذا المؤمن يستحق الصبر وأن سطر منه ما صدر ليس على انتهار الإنسان ومحاربة الرب سبحانه وتعالى وإنما صدر منه ما صدر وهو صالح خير من الله تبارك وتعالى. يود الثالث ويريد المغفرة والثاني للتنصر من الذنب إلى الله تعالى فإنه حين ذلك تحب الرزق كما تحب لنفسه. ولذلك يبين الإمام العاشر من الكلام يقول لذلك المغتاب لا يأثر على غير المكاف والمتجسد والمنتقم والمكافر على الكفاءة بالإنسان كل أولئك المعتدين عن هذا الرزق ليس له حظ من هذا الرزق. أنت كما يسمى بشرط الأسماء الحسنى أنه لا بد أن تأخذ حظك من هذا الرزق وأن تخرج من هذه الصفات من صفات الله تعالى لا بد من هذا الأمور الأولى التي تشرح لنا بإتمام الحسنى لله تعالى أن يدعو المطر الله بها وأن يوحده بها وأن يكون فضلا منا وحفظ من هذا الأفكار كما يقول الشيخ هنا المغتاب والمتجسد والمنتقم والمكافح على الكفاية بمعدل عن هذا الوصف. المغتاب تشكل المعلمة عن نصفه عن أن يقول فضل إذا المصدر لأنه مختلف رخاب الناس يرتبهم يعني من الشركة لأنه يشترهم بما يشترهم إذا يكون الرخاب. والأمر الثاني أن تكشف ما يقضى على عوام الناس ويجب أن يكفى وأن يكفى منهم المسؤول وأن يضرب منهم ما يريدون خاطرهم فكذلك بمعرفين عن هذا الرزق. والمتقن بمعرفين عن هذا الرزق لأنه ليس الغفار لا يقتل الذنب ولا يقتل الذنب على الذنب وإنما هو خالد مع هذا الرزق من أثناء ذلك تعالى بمعرفين عنه. وكأن المتقن كلما فعل له الرب فعل صحيحا أو أتى إليه أو أذاه أو وقع في الأرض أو أقل ماله أو شيئا مما يضع في ذهن الناس جانب هو كثير يكافئ ويسقم منه سواء في الدعاء عليه مثلا او في ان يغلظه كما غلظ ربما ان يشتمه كما كلم ربما يفعل فيه كم لتفعله التي تبين قبل المغفره وعدم اسرار المغفره التي هو حظ العبد من الله تعالى. حظ العبد المؤمن اذا متقدم من الله تعالى ونحقق إليه بالاتصال بأسماء الحسنى نخص بأسماء ذلك تعالى الحسنى وإن ذلك أسماء الحسنى تدعو بها فإن لذلك تعالى سبحانه وتعالى نسمى من أحصاها أحد المعاني من تحقق بها دخل الجنة. هذا المعنى للمعجب عن المكافح وعن المكافح عن الكلام. الإنسان ممكن يمكن أن يزيد عن الكتاب الذي يشاهد إليه أن يشتم واحد ولا غيره وهو مثلا أو أن يعتابه يستهل به أو أن يستهل به بحق ويتكلم هو فيه بالباطل. هذا الذي في القرآن الذي يخرج عن حد الشر وفي نفس الوقت ليس من الاتصال بأسماء الله سبحانه وتعالى وحسنى ولم يستقيم على الكتاب كذلك لأن الله لأن الله جل وعلا صار في ذلك ولما أمر الداخل الذي أحسن جل على أن المكافئة للشاي أصلها يستدعي أمر الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لا يملك السيئات السيئة ولا في أقصد الله عليه وآله السبب وهذا ما ذكره الله تعالى في كتابه جل وعلا كل عفوا مجرات وأعلم عن جاني وكما ترى الطعام التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما تقول وقد ذكر الله تعالى أن الشيطان لن يخرج إذا تحقق بأمره ويتعمل حظك منه قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان لا يستعد له أن الشيطان سيأتيه بسورة كافة السيئة حتى يأتون مثلا حتى لا تعقل منه وأنت كلا حيث العنفاء مصاشر وكلا إحضار السلام وكلا حيث معنفك السلام وكلا أنت كلا بسلام وحتى يقول لك عن الخطاة في المسجد المستقبل الأمر لهذا الأمر الخاص من هذا لذلك أقول فيه هنا والمختار والمتجسس والمنتقم والمتكبر بالإشارة كل ذلك كما يقول بمعنى عن هذا الوقت وإنما المختص فيه أي المختص في هذا الوقت الجميل من لا يخفي من خلق الله تعالى إلا ما إلا أحسن ما فيه يعني لا يخفي لأحد من خلق الله تعالى شيئا إلا أن يكون شيئا حسنا يعني الشفاء مخصوصة وما في الاستثمار وفي الاستثمار ولا تقرا عقيلة عامة ولا مش عارف إيه لا لا مش عارفين يكتب كذا عقيلة هو عارف يكتبه وهو المسؤول مش عارفين يكتب كذا عقيلة فلا لا لا ما قصر الإبن أنتم هو عارف ينشغل به لا ليس من مسألة من المسائل المهمة في هذا المعنى وهو كما يقول فإنما المصدق به يعني المصدق بالمصدق من لا يحكي من صدق الله إلا أحسن ما فيه وجاء في غزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في كذا وكذا وكذا من السيئات وإنما يشعر بذلك والله يعني الحديث هو الإنسان كفي كذا وكذا في مسألة في هناك من كذا وهناك من الإنسان مثلا لكن هو أرجو بذلك وكذا يكون هناك من كذا من الأخلاق الحسنة يعني يمكن أحسن فيه من الأخلاق الحسنة أحسن ما فيه من فضل الأخلاق ولا ينفق مخلوقا عن كلام ونقص وعن كفر وحسن لا ينفق مخلوقا عن ذلك فمن تغفل عن المصالح ونقل المحاسن فهو يكون فيه من هذا الرزق ومن يتغفل عن المصالح فأصدر أن لا يتعلق على ذلك مجد أصدر نصيحة على غير ذلك كذلك لا تستحق الأمر أن تشير فضحة عن ذلك وإنما أن تظهر محاسن الأمر يقول كما روي عن عيسى عليه السلام أنه مر مع الحواريين على كلب الملك أبغال أولاد النصر فقالوا ما أنزل عليه جيكا هل يجيك أن نبنا فقال عيسى عليه السلام ما أحسن بياض أسنانه ما أحسن بياض أسنانه تنبيها على أن الذي ينبغي أن يرتبط بكل شيء هو أحسنه هذا الذي ينبغي أن تذكر الوقت من كل شيء هو أحسنه ذكر الله بياض الرجلين والله إذا ذكرني والله إذا ذكرني هو بنفس الوطن أحسن ما لا تكتعب تكتعب تكتعب تكتعب تكتعب تكتعب إلا أن يتعامل عليك مشورة زواجك أهلك أهلك هذا الخطاب الشيء والسلام مما ينظر أن تتكلم الواقع الذي حدث ولا بد حينئذ أن تقول ما حدث في ساعة الشر والتزام لحرمته نظرا مثلا لأول سؤال أسمع هو كما ينظر ذلك ولو كان نفس ما شرنا وهو أن المفضل العكس في هذا الاسم كذلك أن الله يجب أن يكون رجل والأمر الثالث ما يجب أن يقام له أن يغفر للرجل كما قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه المسألة الثانية من خاطر الرجل من هذا الجسم، وهو كما يحب أن يغفر له فكذلك يغفر لغيره كما قال تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهي هذه الآية قد تصدق أن الرسول رضي الله عنه لما منع نفقة وعلى النفقة الذي كتبنا في السيدة عائشة في حاجتين وحدث أن المسلم عليه من تكلم بالمعتاد في حق السيدة عائشة نفع صلى الله تبارك وتعالى ولا يعتبر الخوف منكم والسعة أن يؤمن كل طول غرامة فيه من مهاجرين في سبيل الله وليعفو ويصفحوا فلا تحبون أن يغفر الله لكم. وكان فيها رواية أخرى صلى الله عليه وسلم وهي قوله أن تعالى ولا يعتبر الخوف منكم والسعة أن يؤمن كل طول غرامة فيه من مهاجرين في سبيل الله وليعفو ويصفحوا فلا تحبون أن يغفر الله لكم. الله غفور رحيم. فهذه كذلك من الامور المهمه التي ينبغي ان تتواصل بين المؤمنين. وكما ذكرنا الشيطان لا يترك العبد على هذا الخيال ابدا، لا يتركه ان يصل باخوانه او ان يتجاوز عنه او ان يتنحه، وانما تتاذى عليه الناس وكثره ذلك الطرق ويتظاهر فتستره فتستر من نفس الرجل وقد لا تكلم وقد لا يجوز وقد ما نفهم ذاكر ذاكر ذاكر. ولذلك يقول ما نفسه بعض الاحاديث الذي نفعل يقول أفراد الله تعالى تعالوا في هذه الدنيا المؤمنة والكافر، وأفراد الله تعالى يعم المؤمنة والكافر، يعني فضل الله تعالى هو فضل مؤاخذة والاستعجال في رسولها يعم المؤمنة والكافر. قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم من الثلاث. وهذا إخبار عن الشيخ العرب ثم قال فإن ربك لن يمغفرة للناس على ظلمهم وأن ربك لشديد العقاب. أن الله تعالى يغفر وتجاوز أو أن الله يغفر ذنوبهم أو أن الله يمهلهم ويحكم عليهم فلا يغفرهم بالعقوبة ويشتم العداء سبحانه وتعالى. ومثل في سورة الكهف ولقد الغفور ذو الرحمة لما كفروا بها فتروا أعد لهم عذاب فلهم رجل لن يجدوا من دونه موئلا. وهو فضل رحيم وفعل مستجاب على الكفر سبحانه وتعالى. وقال مخبرا عن الملائكه في حديث مع عين الدين الرافعه في سوره الشورى والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. قولوا لرحمه الله الرجاء سبحانه وتعالى مغفره في ذات الرفعه كما تقول من ذكر وجهه المغفره. وفضل العروق انها مسوحه بقوله تعالى الذين يحملون العرق ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا. فالايه الاولى تدل على ان لله تعالى الملائكه يستغفرون بها الارض كلهم. فالايه الثانيه ان الملائكه الذين يحملون العرق من حوله فقط يستغفرون للذين امنوا. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا وظهر مكافح كل شيء رحمه وعلم. يعني يقولون معنى ذلك

ثم يكون أكله بعد ذلك. وعلى الفرق أن يكون الله تعالى المغفرة على المؤمنين أن يؤمنوا بسؤال الله تعالى المغفرة ويسألون سبحانه وتعالى ذلك. وكما مدح الله تعالى المستغفرين وأثنى عليه فقال تعالى: والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وعن الأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال: من قال استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه غفر لهم وان كان تفر من البحر. غفر لهم وان كان تفر من البحر. من كان من ذلك حافظ الله على مسلم من هذا ثم يوم عليه الليل والنهار كما الله تعالى فيه وهو مستحضر القلب وهو ذكر النظام وهو متنشر من الزمن. والله تعالى بذلك إذا كان على هذا الحال يجب أن يصير الله له فلا يكون مستشار بلسانه يحركه ولا يتألم قلبه من معصية الذنب ولا يكون مقبلا على الله تعالى الذي يكون سبب المعصية. وقال الترمذي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رجل يزول ذنبه ثم يقوم فيتطهر فيصلي او ثم يصلي ثم يستغفر لا الا غفر الله له. وهذا بعض العلم قد وهذا الحديث الحديث الحسن من رجل لان رجل يزول ذنبه هذا طريق الله الى توبته لا عليه طريق الله الى الاستغفار ومحو السيئات أنه كيف يكون من الله تعالى مباشرة أن يكون ما يقع في الذنب حتى يكون إلى الله ولا يكون إلى الله تعالى إلا بإقامة ذلك لأن الله تعالى يعينه ويوفقه ويستجده فلا يكون في الغفلة والمعصية وأن ترجعه في ذلك فذلك خذلان الله تعالى له. يقول: يا ابن رجل يزيل ذنبه ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا أخر الله له ثم يستغفر الله إلا أخر الله له. ثم قال هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم قدر الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب عند الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وخبر على علي رضي الله عنه أنه أوتي بكاسة ليغفرها فلما وضع رجله في الكاس قال: بسم الله ثلاثة. ولما استوى على ظهرها قال: الحمد لله سبحان الذي كفر لنا هذا فضل ثم له المقربون وإن إلى ربي ما لمقربون. ثم قال: الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني فضلت نفسي فاغفرني فإن لولا أكثر الذنوب عند أنت. ثم ضحك رضي الله عنه وفتوا من أي شيء ضحكت إلى أمير المؤمنين قال: وعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. قلت: من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال: إن ربك لا يعلم من عبدك إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيره يعلم من عبدك يعلم من عبدي إن العبد أشعر في البخاري ومسلم إن عبدك إذا كفر بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. على أمل أن نستكمل المعاني العظيمة في هذا الاسم المشرف في آيات الله تعالى الكلمات ليكون هو موسعًا لهذه المعاني أكثر من كثير وكذلك لزيادة بقية المعاني العظيمة في آيات الله تعالى على نحو الله علينا المصطفى من بقية الأسماء الحسنى الشريفة التي ذكرناها.